الأصحاح الثالث. وقام إلياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن، هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة إلى برج حننئيل، وبجانبه بنى رجال أريح، وبجانبهم بنى زكور بن إمري، وباب السمك بناه بنو هسناء، هم سقفوه وأوقفوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وبجانبهم رمم مريموث بن أورية ابن هقوس، وبجانبهم رمم مشلام بن برخيا ابن مشي زبئيل، وبجانبهم رمم صادوق بن بعنة، وبجانبهم رمم التقوعيون. وأما عظماءهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. والباب العتيق رممه يويداع بن فاسيح ومشلام بن بسدية، هما سقفاه وأقاما مصارعه وأقفاله وعوارضه. وبجانبهما رمم ملطيا الجبعوني ويادون الميارنوثي من أهل جبعون والمصفات إلى كرسي والي عبر النهر. وبجانبهما رمم عزئيل بن حرهاية من الصياغين، وبجانبه رمم حنانيا من العطارين. وتركوا أورشليم إلى السور العريض، وبجانبهم رمم رفايا بن حور رئيس نصف دائرة أورشليم، وبجانبهم رمم يداي بن حرماف ومقابل بيته، وبجانبه رمم حطوش بن حشبنية. قسم ثان رممه ملكي بن حاريم وحشوب بن فحث مؤاب وبرج التنانير، وبجانبه رمم شلوم بن هلوحيش رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته. باب الوادي رممه حانون وسكان زانوح، هم بنوه وأقاموا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وألف ذراع على السور إلى باب الدمن. وباب الدمن رممه ملكي بن ركاب رئيس دائرة بيت هكارين، هو بناه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وباب العين رممه شلون بن كالحوزة رئيس دائرة المصفاة، هو بناه وسقفه وأقام مصارعه وأقفاله وعوارضه. وصور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرج النازل من مدينة داود. وبعده رمم نحميا ابن عزبوق رئيس نصف دائرة بيت سور إلى مقابل قبور داود، وإلى البركة المصنوعة وإلى بيت الجبابرة. وبعده رمم اللاويون رحوم بن باني، وبجانبه رمم حشبيا رئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه. وبعده رمم إخوتهم بواي بن حينداد رئيس نصف دائرة قعيلة، ورمم بجانبه عازر بن يشوع رئيس المصفات قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية. وبعده رمم بعزم باروخ بن زباي قسما ثانيا من الزاوية إلى مدخل بيت إلياشيب الكاهن العظيم. وبعده رمم مريموث بن أورية ابن هقوس قسما ثانيا من مدخل بيت إلياشيب إلى نهاية بيت إلياشيب. وبعده رمم الكهنة أهل الغور، وبعدهم رمم بنيامين وحشوب مقابل بيتهما، وبعدهما رمم عزريا بن معسية ابن عنانيا بجانب بيته. وبعده رمم بنوي بن حينداد قسما ثانيا من بيت عزريا إلى الزاوية وإلى العطفة. وفلال بن أوزاي من مقابل الزاوية والبرج الذي هو خارج بيت الملك الأعلى الذي لدار السجن، وبعده فدايا بن فرعوش، وكان النثينيم ساكنين في الأكمة إلى مقابل باب الماء لجهة الشرق والبرج الخارجي، وبعدهم رمم التقوعيون قسما ثانيا من مقابل البرج الكبير الخارجي إلى سور الأكمة، وما فوق باب الخيل رممه الكهنة كل واحد مقابل بيته، وبعدهم رمم صادوق بن امير مقابل بيته، وبعده رمم شمعيا بن شكنيا حارس باب الشرق، وبعده رمم حنانيا بن شلميا وحانون بن صلاف السادس قسما ثانيا، وبعده رمم مشلام بن برخيا مقابل مخدعه، وبعده رمم ملكي بن الصائغ إلى بيت النثنيم والتجار مقابل باب العدي إلى مصعد العطفة، وما بين مصعد العطفة إلى باب الضأن رممه الصياغون والتجار.